بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 39 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: المنسريح يلاجج يفشي صبر سعد بديسام، على سمت سلاف بها لنس قد يرى. قد رمز الناظم بالياء من قوله يلجج للبحر العاشر وهو المنسرح، وسمي منسرحا لانسراحه وسهولته. قاله الخليل. وأجزاؤه ستة: مستفعل، مفعولات، مستفعل مرتين. ومفتاحه كما قال الحلي: منسرح فيه يضرب المثل، مستفعل، مفعولات، مفتعل. وأشار الناظم بالجيم الأول من قوله يلجج إلى أن للسريع ثلاثة عريض، وبالجيم الثاني إلى أن له ثلاثة أضروب. العروض الأولى له صحيحة سالمة مستفعل، لها ضرب واحد مطوي مفتعل. وبيته: إن ابن زيد نزال مستعملا، للخير يفشي في مصره العرفا. تقطيعه: إن ابن زي مستفعل، دين لا زال مفعولات، مستعملا مستفعل. فهذه هي العوض، وهي سالمة صحيحة. للخير يف مستفعل، شي في مصر مفعولات، هي العرفة مفتعل. فهذا هو الضرب وهو مطوي بحذف حرف بحذف رابعه. فنقول هذا منسرح سالم عروضا وحشوا ومطوي ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله يفشي. وقد اخترعوا لهذه العروض ضربا ثانيا مكسوفا على وزن مفعولا أو مفعول، كقوله: ما هيج الشوق من مطوقة أوفت على بنات تغنينا. والبيت لمحمد بن منذر. والشاهد فيه في قوله تغنينا، غنينا مفعولا، فهو ضرب مكسوف. وقد يستعمل هذا الضرب والمخترع غير مردوف، كقول ابن الرومي: لو كنت يوم الوداع شاهدنا، وهن يطفن لوعة الوجد. والشاهد في قوله تلوجد مفعولا إلى آخره. العروض الثانية منهوكة موقوفة، والنهك إسقاط ثلثي البيت، والوقف إسكان تاء مفعولات فيصير مفعولات. هذه العروض والمنهوكة لها ضرب واحد مثلها. وبيته: صبرا بني عبد الدار. تقطيعه: صبرا بني مستفعل، عبد الدار مفعولات. فهذا منسرح منهوك موقوف، منهوك إسقاط ثلثيه، وموقوف إسكاء تاء مفعولات. وإليه أشار الناظم بقوله صبرا. العروض الثالثة منهوكة مكسوفة، منهوكة مكسوفة لها ضرب مثلها. وبيته: ويل أم سعد سعد. تقطيعه: ويل أم سعد مستفعل، دين سعد مفعولا. فهذا منسرح منهوك مكسوف. وإليه أشار الناظم بقوله سعدي. ويستعمل في هذا البحر من الزحاف الخبن والطي والخبل. بيت الخبن قوله منازل عفهن بدلراك كل وابل مسبيل هطل. البيت المخبون من المسارح يستعصي قراءته على اللحن المعهود في المنسرح. منازل عفاهن، منازل تقطيعه منازل متفعل ففيه الخبن بحذف السين. عفا معو هن لات. عفاهن فيه الخبن أيضا معو لات بحذف الفاء إلى آخر البيت. فهذا منسرح مخبون حشوا وعروضا ومطوي ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله بذي. بيت الطي قوله إن سميرا نرى عشيرته قد حجبوا دونه وقد أنفوا. تقطعه إن سمي مفتعل فهو مطوي. أرن أرى مفعولا فهو مطوي. عت إلى آخره. فهذا منسرح مطوي عروضا وضربا وحشوا. وللإشارة فالطي أخف من الخبن في هذا البحر. وإليه أشار الناظم بقوله سمي يعني به سميرا كما في شاهد الطي. بيت الخبل قوله وبلد وبلد متشابه سمته قطعه رجل على جمله. وبلد متعيل ففيه الخبن والطي. اجتمع فيه الخبن والطي ويسمى ذلك خبلا باللام. والجزء مخبول والبحر كذلك مخبول. فهذا منسرح مخبول حشوا فقط. وأما العروض والضرب فلا يدخلهما الخبل. ويستعمل الخبن في الضرب المنهوك الموقوف في هذا البحر كقوله لما التقوا بسولاف. تقطيعه لما التقوا مستفعل بسولاف معولات فهو ضرب مخبون موقوف ومنهوك. كما يستعمل الخبن أيضا في الضرب المنهوك المكسوف كقوله هل بالديار إنس. هل بالديار إنس تقطعه هل بالديار مستفعل رئنس معولا فينقل إلى فعول. معولا فيه الخبن والكسف. الخبن بحذف الفاء والكسف بحذف التاء آخرا فيبقى فيه معولا فينقل إلى فعول. فنقول هذا منسرح منهوك مخبون مكسوف. منهوك مخبون مكسوف. وإليه أشار الناظم بقوله الأنس في قوله في المتن بها الأنس قد يرى. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من شر الأسقام ويرفع عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين.